بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. وهذه الأيام هي أيام مباركة، واليوم العاشر وهو يوم العيد الأول من يوم العيد، ويقال له يوم النحر، داخل في هذه العشر. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات الآية. قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. طبعا هو أتى بقول ابن عباس باعتبار أنه من أعيان الصحابة في تفسير كلام الله تعالى، وذكر الإمام الشافعي لأنه إمام مذهبه، ونقل قول الجمهور باعتبار أن أكثر أهل العلم على هذا التفسير. يقول: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، باعتبار أنه يستحب للمؤمن أن لا يغفل عن ذكر الله تعالى، بل يبقى الإنسان مكثرا من ذكر الله تعالى، فإذا دخلت الأيام الفاضلة فإن الإنسان يزداد في ذكره لربه. ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر، فهي أيام عظيمة، وتاسعها عظيم وعاشرها عظيم. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. بعد هذا قال النووي: هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. وهذا حديث عظيم يبين في منه عظم العمل الصالح، وعظم العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. ما العمل في أيام أفضل منه في هذه؟ فربنا جل جلاله يمن على عباده بالأيام الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات لأجل أن تشحذ الهمم في العمل الصالح. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لعلم الصحابة على عظم منزلة الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، يعني رجل ذهب للجهاد بنفسه وذهب بماله فلم يرجع بشيء، أي ذهب ماله في سبيل الله وذهبت روحه في سبيل الله. هذا الحديث يبين لك من خلاله عظم هذه الأيام. قال: وفي رواية الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وفي رواية أبي داود: مثل هذه، إلا أنه قال: من هذه الأيام، يعني العشر. ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين، قال فيه: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد، وذكر تمامه. وفي رواية: عشر الأضحى. وروينا في كتاب الترمذي، أي في جامع الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب، عن أبيه المقصود به شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده المقصود به جد شعيب وليس جد عمرو، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ضعف الترمذي إسناده. طبعا هذا الحديث بعضهم قواه وبعضهم ضعفه، والنفس تميل إلى قوته. قال: ورويناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل وبنقصان في لفظه، ولفظه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه رواية الموطأ. يقول: وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طبعا سالم روى عن أبيه علما كثيرا، وسالم توفي عام 600، وهو أشبه الناس بأبيه عبد الله بن عمر، أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة فقال: يا عاجز، في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل؟ إذن هذا طبعا ذكره أبو نعيم في الحلية بنحو هذا. وقال البخاري في صحيحه: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، أي في أيام الحج في منى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. إذن يستحب التكبير مطلقا في العشر من ذي الحجة، ويستحب التكبير المطلق والمقيد في أول أيام العيد، ويستحب التكبير المقيد بعد الصلوات. باب الأذكار المشروعة في الكسوف. وربنا جل جلاله قد جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وفي ذلك تذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون. يقول: اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، لأنها آية عظيمة، وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين. إذن هو تسن بإجماع المسلمين، لأنها تشرع وقد أوجبها جماعة من أهل العلم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. كل شيء في هذا الكون فهو علامة على خالقه سبحانه وتعالى، لا يختفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. فالإنسان حينما يرى آية يخضع لله الخالق سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات في صحيحيهما: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. وكذلك رويناه من رواية ابن عباس. نعم، إذن يروى من حديث عائشة، يروى من حديث عبد الله بن عباس. ونحن نعلم أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس كل واحد منهما من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وروياه في صحيحيهما من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وهكذا الإنسان عليه أن كلما رأى شيئا في الكون يستذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى ويخضع ربه، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويتعبد الله تعالى بذكره ودعائه وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. ورويناه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. فالإنسان يصلي صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، ويطيل بها حتى ينتهي الكسوف، وإذا حصل خسوف القمر فإن الإنسان أيضا يصلي حتى يذهب الخسوف، ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو مدبره سبحانه وتعالى. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكر أيضا والله أعلم. وأنه حينما يأتي بهذه الطرق ليقوي الخبر، فالخبر كلما تعددت طرقه كلما ازداد قوة والله أعلم. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن بن سمرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. وهنا النبوي يشرح لك ما معنى حسر عنها. يقول قلت حسر بضم الحاء وكسر السين المهملتين، يعني حاء وليست خاء ولا جيم، والمهملتين باعتبار أنها سين وليست شين، أي كشف وجلي، ولذلك يبقى الإنسان في الصلاة حتى تذهب الآية. فصل. ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو 200 آية، وعلى الأئمة أن يكونوا على استعداد وعلى حفظا، وفي الثالثة نحو 150 آية، وفي الرابعة نحو 100 آية، ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية، يعني أنه يجعل الركوع أطول من الركوعات الاعتيادية، وفي الثاني 70، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع 50، ويطول السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني. هذا هو الصحيح، وفيه خلاف معروف للعلماء. يقول ولا تشكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود لكون المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في شرح المهذب، وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغتر بخلافه. وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله والله أعلم. قال أصحابنا، أي المجتهدون في مذهب الشافعي، ولا يطول الجلوس بين السيدتين، بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحا في شرح المهذب، فالاختيار استحباب إطالته، ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا التشهد وجلوسه والله أعلم. ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صحت صلاته، يعني لو ترك التطويل واقتصر فقط على سورة الفاتحة باعتبار أن الركع يؤتى بها بالفاتحة فقط، هذا هو الواجب، يقول تصح صلاته. ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. ويسن الجهر بالقراءة في كسوف القمر، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس. يقول هكذا، ويسن الجهر بالقراءة في كسوف القمر، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس، والصواب أنه يجهر بهما جميعا، هذا هو الراجح من حيث الدليل، وهو الذي عليه أكثر المحققين. ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى، ويحثهم على طاعة الله وعلى الصدقة والإعتاق، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة. ويحثهم أيضا على شكر نعم الله تعالى، ويحذرهم الغفلة والاغترار والله أعلم. طبعا هذا شكر المنعم أمر لازم، والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أنه على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن التفريط في الأعمال الصالحة وذكروا لهذا الخطر وهذا الضرر وهذا المرض، ذكروا له أعراض، 8. ذكروا أيضا أسباب، وهذه الأسباب منها تدنس الإنسان بمعصية، ومنها توسع الإنسان في المباحات. ثالثا عدم الشعور بالنعم وشكرها، فعلى الإنسان أن يراقب النعم وأن يشكر الله عليها. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، والله أعلم. ثم قال: باب الأذكار في الاستسقاء. لما انتهى من الخسوف والكسوف بدأ يذكر الاستسقاء. يقول: يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبتنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبتنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. نعم. وهذا الحديث يعني جملة من أخبار قد أتي بها، طبعا معنى هنيئا أي لا مشقة فيه، ومعنى مريئا أي حميدا لا ضرر فيه، ومعنى غدقا أي كثير الماء والخير، ومعنى مجللا أي يغطي البلاد والعباد نفعه، ومعنى سحا أي ينهمر من السماء ويسير على الأرض، ومعنى طبقا أي يغطي وجه الأرض. أما الضراب فهي الربا والوهاد، ومعنى أدر لنا الضرع أي اجعله مليئا باللبن. اللهم آمين. اللهم ارزقنا وارزق أمة محمد أجمعين. اللهم ارحم أمة الإسلام في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. قال: يستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، فيقول: اللهم إنا نستسقي ونستشفع عليك بعبدك فلان. وهذا خطأ، ولا يستحب الاستشفاع على هذه الصورة، بل إن هذه الطريقة من الطرق المحرمة، بل هي من الأمور الخطيرة المخلة بالعقيدة. والإنسان يدعو ربه، وربنا جل جلاله قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وروينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، قال: فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. وهذا النص بهذه الطريقة من المجمل الذي فصلته نصوص الشريعة، وأن عمر لم يستسقي بذات العباس رضي الله عن عمر وعن العباس، وإنما استسقى بدعائه، فقال له بعد ذلك: يا عباس قم فاستسقي. فعلى الإنسان أن يتنبه وأن يحذر. يقول: وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. نعم. ولذلك ما نقل عن معاوية من استسقائه بالأسود وبغيره فإنما هو الاستسقاء بدعائهم، أي هم الذين كانوا يدعون. والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وقد بيناه، ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد، وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا. يقول: ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن، أي بواكن جمع باكية،

وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. قلت: لقحا أي حاملا للماء، كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها، كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. وروينا فيه عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، فإنه يجل العجاج الأسود. طبعا هذا خبر موضوع، ووجدت من النووي أنه لم يأتي به في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن وهو كذاب، يرويه عن شيخه محمد بن زادان وهو متروك. وهذا الحديث قد ذكره ابن علي في الكامل في منكرات بن زادان، وأورده ابن حبان الذهبي في منكرات عنبسة. والخبر موضوع، لا أدري كيف فعل النووي حينما سود به الورقات من كتابه هذا، غفر الله لنا ولهم. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. وهذا الخبر باطل. وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الخبر باطل. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال سبحانه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسب الريح. هذا إذن خبر باطل. قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. اللهم اجعل كل ما حولنا نعمة يا أرحم الراحمين. باب ما يقول إذا نقض الكوكب. روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض. إذا باب ما يقول إذا انقض الكوكب. نعم، يقول: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الخبر ضعيف جدا. نعم، هذا الخبر إسناده ثالث. باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق. فيه الحديث المتقدم في الباب الذي قبله، إذن تبين أنه باطل فلا يحتج به. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم، أي عمن لا يتهم الشافعي، باعتبار أن الشافعي يبهم بعض الرواة بقوله: أخبرني من لا أتهم، عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، وليصف ولينعت. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه. وهذا أيضا ضعيف جدا، بل هو إسناد مسلسل بالعلل. باب ما يقول إذا سمع الرعد، يعني ماذا يقول حينما يسمع الإنسان الرعد. روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. وهذا الخبر في إسناده ضعف. وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذن هذا موقوف على عبد الله بن الزبير، واستند إليه صحيح، وعبد الله بن الزبير من خيار الصحابة. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقرأ إذا سمع الرعد سبحان من سبحت لهم، أي باعتبار الرعد، وهذا يسمى مقطوع والسند صحيح. لماذا يسمى مقطوع؟ لأن المرفوع إلى النبي يسمى مرفوع لرفعته، والذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى من الحديث يسمى بالحديث القدسي، سمي قدسي لقداسته، والموقوف على الصحابي يسمى موقوف لأنه قد وقف على الرفعة. أما قول التابعي يسمى مقطوع فهذا مقطوع، فطاووس تابعي جليل توفي عام 600. قال الشافعي كأنه يذهب إلى قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده، يعني من هذا قد أخذ المعنى. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك الرعد، فقلنا فعوفينا. وهذا إذا السند هو مقطوع. نعم، وهو سند قوي. باب ما يقول إذا نزل المطر. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافع، هذا دعاء بالانتفاع من المطر، وأن الإنسان يدعو ربه بالانتفاع من كل ما هو حوله. ورويناها في سنن ابن ماجه وقال فيه اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاثة. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة، باعتبار أن الله يستجيب لعباده، ولكن ثمة مواطن يستحب فيها الإكثار من الدعاء. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله يخصنا بين الفينة والأخرى بأوقات فاضلة، والإنسان يغتنم الفرص. فالقاعدة إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنم. باب ما يقوله بعد نزول المطر. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قلت الحديبية معروفة وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، يعني الحديبي أو الحديبية، والتخفيف هو الصحيح المختار، هو الأرجح نقول الحديبية ولا نقول الحديبية، وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويقال بفتحهما لغتان أي لهجتان العرب. قال العلماء إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، لأنه لا يؤمن بالخالق إيمانا. وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر. إذن ينبغي على الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على النعم أجمعين. وأشكر الأخوة الذين يتابعوننا الآن، وكتب كثير منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.